يقول إذا لبست الصليب في الصلاة نقول حرام، لا يجوز صناعته ولا شراءه ولا نقشه ولا لبسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه كما جاء في الصحيح، وهذا من شعار الكفر، فلا يجوز اتخاذه لا مرسوما ولا منحوتا ولا مجسما ولا غير مجسم ولا بيعه. والمحرم الواضح، يعني لو واحد قال بس لو شلنا هذا الخط وشلنا هذا الخط وحطينا خط وطولنا، لا يا أخي ما في شلنا وحطينا، هذا هو شكله الآن على المعروف عندهم، هذا الآن على المعروف عندهم، خلاص خلاص انتهينا، خطان متعامدان أحدهما أطول من الآخر، له أشكال عندهم على أي حال، ولم أي اسم خطان متعامدان. طيب الجمع في الرياضيات ما هو؟ لذلك على ما هو معروف عندهم.